بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: ثمرة الإيمان بالقدر. وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي رضي الله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال رضي الله عنه: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال رضي الله عنه: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم العنوان الذي أورد تحته هذا الحديث، وهو ثمرة الإيمان بالقدر. يعني الذي يؤمن بالقدر، ما هي الثمرة التي سيجنيها من وراء هذا الإيمان بالقدر؟ والأبواب التي سبقت كلها تتحدث عن موضوع القدر. هذا الرجل الصحابي الجليل سأل والده وطلب منه أن يوصيه، وهذه القاعدة عند السلف على أن الرجل لما يكون في وقت الاحتضار، يعني قرب الموت، يوصي، ووصيته ينبغي أن تكون أول ما تكون لأقربائه، يعني أبنائه والموجودون معه، وتكون الوصية بتقوى الله أولا، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني يوصيهم بأن يتقوا الله، بمعنى أنهم يمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. هذا السائل قال لأبيه: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. وهذا من أدب العلماء حينما يريد أن يتحدث في شيء مهم، فطلب هذا الرجل وهو في هذه الحالة أن يجلسوه، فأجلسوه ولا يستطيع أن يقوم بنفسه يجلس لأنه في حال الموت، فأجلسوه. فنسمع لقوله بهذه الوصية لابنه، وهذه الوصية لابنه هي للمسلمين جميعا. قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. وردت أحاديث كثيرة في هذا الجانب، وهي يذكر فيها أركان الإيمان الستة، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره. فهو يسأله يقول له: كيف أعرف الخير والشر؟ ما هي الوسيلة التي يمكن أعلم بها الخير والشر؟ قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ كيف أعرفه؟ قال، وهذا الكلام اللي ينبغي أن الإنسان ينتبه له، قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يقول: تؤمن بأن كل شيء مقدر عليك لن ينصرف، الذي يقدره الله عز وجل عليك لا بد أن يأتي. وسبق لكم الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، أن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة يرسل الله الملك فيدخل في الرحم، ثم يؤمر بكتابة أربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني كل واحد منا هذه الأربعة مكتوبة له وهو في بطن أمه، يعني حينما يبدأ يخلق وتنفق فيه الروح تكتب له هذه الأشياء التي سمعنا في نص الحديث. قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم قال: يا بني إني سمعت. وهذا الذي ينبغي أيضا لطالب العلم للمعلم، أنه إذا أراد أن يقدم موضوعا لآخرين أنه يأتي بالدليل، لا يأتي به من نفسه، ولا سيما في الأحكام الشرعية. فهذا الرجل يخبره بهذه الوصية وما هو دليلها. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم، قال: اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني القلم أمره الله عز وجل أن يكتب المقادير كلها بما سيكون في هذا الكون من تلك اللحظة إلى يوم القيامة، فكل شيء يظهر في هذا الكون كله مكتوب ومقدر، فالله علمه وأمر بكتابته، ثم يخرج في أوقاته المحددة كما علم الله عز وجل. ثم قال: يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وهذا يبين للإنسان على أنه إذا لم يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، إذا لم يكن كذلك كان من أهل النار. لماذا؟ لأنه أنكر ركن من أركان الإيمان الستة. جبريل حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، وكما قال الصحابة لا يعرفه منا أحد، يعني في حالته التي جاء فيها، ولكنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يعني ما هو رجل جاء مسافر جاء مغبر في الطريق، يعني بهذه الصورة، ثيابه بيض نظيفة وشعره نظيف شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الحلقة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس في هذا المسجد، فوجه له تلك الأسئلة. أول سؤال سأله عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ نسمع الإسلام ما هو وأنتم تعرفونه جميعا. الإسلام لما سأله عنه قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة لله بالوحدانية لا تتم للمسلم أن يدخل في الإسلام إلا أن يشهد للرسول بالرسالة، وهي ركن واحد. يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ركن واحد، وهو الركن الأول، والإنسان ما يدخل في الإسلام إلا بهذا، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة إقامة الصلاة، وإقامتها معناه أداؤها في أوقاتها بصفاتها بهيئاتها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما صلى بالناس قال: خذوا عني صلاتكم، أو قل صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن الثالث الزكاة، يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. والركن الرابع الصوم، وتصوم رمضان. والخامس أن تحج البيت، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة. هذا السائل لما أخبره الرسول بهذه الأركان الخمسة قال له: صدقت. فتعجب الحاضرون كيف يسأله عن شيء هو لا يعلم في الظاهر ولكن يصدقه، ولما أخبره بهذه الأركان الخمسة قال له: صدقت. فهذا زاد عجبهم أكثر، رجل لا يعرفونه وجاء بهذه الصورة ثم يسأل الرسول، والعادة الذي يأتي يسأل يسأل عن شيء لا يعلمه، فما يقول له عندما يكمل هذه الإجابة على هذا السؤال يقول له صدقت. قال له أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال له صدقت. الركن الآخر ركن واحد سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه الأركان الستة وهي أركان الإيمان من أنكر ركنا منها كفر. ولهذا قال في هذا الحديث يقول لابنه يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار، يعني إن لم تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إذا مت وأنت لا تعتقد هذا كنت من أصحاب من أهل النار. لأن أركان الإيمان وأركان الإسلام وجميع الأحكام الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أنكر رجل واحدا منها إنكارا يكفر، يعني من أنكر حكما ثابتا بالكتاب والسنة حكمه الكفر. فكيف وهي الأصول الأساسية اللي هي أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة؟ إذن هذا الحديث كما سمعنا على أنه يتحدث عن الإيمان بالقدر، وينبغي للمسلم أن يؤمن به، وإذا آمن به كما سمعنا يعني تأتيه البشارة بأنه إن شاء الله من أهل الجنة إذا مات على ذلك. أما إذا أنكر شيئا من هذه الأركان الستة التي سمعنا فيكون من أصحاب النار. نسمع التعليق على هذا الحديث من الشارح، تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذا الحديث أيضا في موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بهما هو أحد أركان الإيمان الستة. ففي هذا الحديث أن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دخل على أبيه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في آخر حياته عند الموت، فلما علم بأن أباه قد احتضر أو قارب الموت طلب منه وصية تكون من الميت، لأنه يستحب للميت أن يوصي قبل موته أولاده وأقاربه بتقوى الله والتمسك بالدين من بعده، كما قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شوف هذه الوصية في كتاب الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن أول وصية يوصي بها الميت أهله وصيته بالتمسك بالدين، بالعقيدة، بالمنهج الصحيح، بتطبيق الأحكام الشرعية، هذا الذي يجب. ثم بعد ذلك يوصي بما شاء من الأمور الأخرى، لأن الوصية للإنسان تكون مقبولة منه عندما يكون عقله موجودا ويطمع في هذه الدنيا. يعني الوصية بالمال، الوصية بالصدقة، الوصية ببناء مساجد، بحاجة للفقراء. إذا أراد أن يوصي الإنسان فوصيته تكون مقبولة إذا كان يطمع في هذه الدنيا. أما إذا احتضر فهذه الوصية لا تقبل منه، وإنما هو أوصى الآن ما تعرض لناحية المال وغيره، إنما أوصاه بالدين أن يتمسك بالدين وأن يكون على هذا. وهذه الوصية هي وصية إبراهيم أبو الأنبياء جميعا، ويعقوب كذلك لأبنائه من بعده بأن يتمسكوا بالدين. فينبغي أن تكون الوصية والحرص عليها في هذه الحالة عندما يكون الإنسان يرى نفسه أنه سيذهب من هذه الدنيا، أن يوصي أهله وأقاربه ومن كان أمامه يوصيهم بالتمسك بدين الله عز وجل. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: هكذا يطمئن الوالد على عقيدة أولاده من بعده، وهذا من النصح ومن كمال الشفقة. وإذا كان هذا عند الموت فكيف بحال الحياة والصحة؟ ولهذا فإنه ينبغي للوالد أن يعتني بالمحافظة على أولاده والمحافظة على عقيدتهم وعلى دينهم، وأن يعلمهم الخير ويحثهم على تجنب الشر ووسائل المعاصي حتى ينشأوا نشأة صالحة. إذا نشأ الولد نشأة صالحة والده يستفيد منه، لأن الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا مات الميت انقطع عمله. الآن صلينا المغرب على بعض الجنازات انقطع عملهم خلاص، ما بقي لهم إلا الدعاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذا الميت، هذا الإنسان، إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية يعني يعمل وقف، أرض زراعية أو غيرها على طلاب العلم، على الفقراء، على الجهات التي تستحق هذا العمل، بناء مساجد، بناء مدارس. إذن هذه الصدقة الجارية يبقى أجرها له لأنه هو الذي عمله، أو علم ينتفع به، علم ينتفع به الناس، مثل هذا الكتاب، هذا من كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، وله كتب كثيرة الناس يدرسونها يستفيدون منها، ومثل الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وجميع العلماء ورثوا هذا العلم، الناس يتعلمون منه، يرجعون لهذه الكتب ويستفيدون منها. إذن أجرها لهم لأنهم هم الذين عملوا ذلك. أو ولد صالح يدعو له، لأن الولد الشرير ما يمكن يدعو لك، بل الولد الشرير مستعجل على الأب أن يموت إذا كان عنده مال حتى يأخذه ويتصرف فيه كيف يشاء. إذن الولد الصالح هو الذي يدعو لأبيه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الولد هذا لماذا؟ لأنه من كسب أبيه. فينبغي للإنسان أن يحرص قدر ما يستطيع على تربية أولاده التربية الصحيحة السليمة، ثم قد يعمل الوالد ولكن لا يمكن أن تتحقق له الرغبة. كلكم تعرفون، أنتم كلكم أمامي تعرفون، لكم أولاد وتعرفون أحوالهم، لكن الإنسان يحرص قدر ما يستطيع أن يؤدي الذي عليه. أما الهداية هي في بيد الله، لأن الله قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الرسول ما يقدر يكره أحد، إنما عليه البلاغ، ولهذا قال الله له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذا الذي على الرسول وعلى أتباعه الذين يدعون بدعوته: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الإنسان قد يجتهد لولده ولكن قد لا يوفق إذا لم يرد الله ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام عمه أبو طالب الذي دافع عنه ولم يستطع المشركون أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، حينما حضرته الوفاة طلب منه أن يقول لا إله إلا الله، وقد حضر عنده أبو جهل والوليد، هم يدعونه إلى النار والرسول يدعوه إلى الجنة، يقول له قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وهم يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يدعوه ويحاوله ويعرض عليه حتى كان آخر كلامه أن على ملة عبد المطلب، وقال كلمة ثابتة في الحديث: لولا أن نساء قريش يعيروني بذلك لأقررت بها عينك. يعني هو يعز الرسول ويحرص عليه ويدافع عنه، ولكن ما قبل منه هذه الدعوة. ولما قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، الله قال في كتابه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة، يعني أنت تدل الناس على الخير، اعملوا هذا واعملوا هذا واتركوا هذا واتركوا هذا، تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر. هذه الهداية يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه. لكن تبقى هداية التوفيق، هذه لله وحده. إنك لا تهدي من أحببت، يعني أنك لا يمكن أن تجعله يقبل منك الذي تريده، لأن هذا بيد الله. فالقلوب بيد الله، ما هي بأيدي الناس، إنما عليك أن تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر. هذه هي المهمة التي بعث بها الرسول والرسل جميعا. الرسل جميعا عندهم آيات ومعجزات، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يأتي يوم القيامة النبي معه الجمع الكثير، والنبي معه العشرة، معه الرهط، النبي معه واحد، النبي وحده، يعني ما يتبع واحد. مع الأدلة الموجودة عنده على توحيد الله عز وجل. التوحيد ينبغي أن نعلمه، لأن التوحيد بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصله ووضحه، وليس فيه إشكال إلا عندما لم يوفق. حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرفوه تماما. نسمع ما قالوا، اقرأوه في سورة صاد، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني هذه الآلهة الكثيرة كلها كل واحد له إله، إما صنم وإما حجر وإما شجر يعبدونها من دون الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يتعجبون من هذا. طيب هذه الآلهة الكثيرة ماذا كانت تعمل لهم وبماذا تفيدهم؟ يعرفون على أنها لا تخلق ولا ترزق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، هم يعرفون أن الله هو الخالق. ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني هذه الآلهة التي نعبدها ما نعبدها لأنها تخلقنا أو ترزقنا أو تحيينا أو تميتنا، وإنما نتقرب بها إلى الله. ما نعبدهم، وهذا في السورة المباشرة بعد صاد في سورة التنزيل الزمر، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الله بيّن على أن هذه لا يمكن تقربهم إلى الله زلفى. قال رسولي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما في حاجة أن يتوسلوا بحجار وبأشجار وبموتى، هذا لا ينفع. إذن التوحيد معناه إخلاص العبادة لله عز وجل كما بيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى التوحيد الصلاة فقط، إنما التوحيد معناه الدعاء والاستغاثة وطلب تفريج الكربات ودفع الأعداء والذبح والنذر، هذه كلها من أنواع العبادة. يعني من ذبح لغير الله فقد أشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله. فقد تأتي إلى الإنسان مسكين عنده ذبيحة يقدمها للولي، يريد من هذا الولي أن يشفي من مرضه أو يشفي ولده أو يرد غائبه، قل له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله. لماذا يقول هكذا؟ لأنه ما يعرف أن عمله هذا ينقض لا إله إلا الله. كيف تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله؟ كيف تقول لا إله إلا الله وتستغيث بغير الله؟ هذا ما ينفع. المشركون يعرفون التوحيد تماما، ولهذا امتنعوا إلا من وفقه الله عز وجل. من وفقه الله قبل الدعوة، ومن لم يوفق امتنع، لأنه يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يدعو غير الله، ولا أن يستغيث بغير الله، ولا أن يذبح لغير الله، ولا يتوكل على غير الله. كلها أمور كلها إلى الله عز وجل. نحن في العصور المتأخرة هذه اختلط الأمر على الناس، وسموا هذا الشرك توسل. يعني بعض الناس إما جهلا وإما لأغراض الله أعلم بها سموا هذا من التوسل بالصالحين. إذا تأتي تدعو هذا الميت في قبره، تدعو الرسول، تدعو الولي، تدعو العيدروس البدوي، أي واحد، والقباب منصوبة عليهم، تدعو، معنى هذا سموه توسل بالصالحين. وهذا هو عين الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوسل معناه، أنا أريد أن أبين لكم معنى التوسل. التوسل بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو الله لهم في قضية من القضايا. دخل رجل هذا المسجد والرسول يخطب بيوم الجمعة، فقال هذا الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. نسمع الكلام هذا؟ قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال. ما هي الأموال كانت عندهم؟ الأموال المواشي، الإبل والبقر والغنم والزراعة. إذن أمطار تأخرت عنهم، صاروا في جدب، فقالوا هلكت الأموال وجاعت العيال. الأموال هلكت من الجوع والعيال جاعوا، لأن الأرض ما جاها مطر حتى تنبت. الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل، فاستجاب الله دعاءه في نفس اللحظة، وطلعت سحابة صغيرة كما في الحديث من خلف السلع، هذا الجبل على يميننا الآن، أنتم في المدينة الآن، سحابة صغيرة مثل الترس، ثم طلعت في السماء وانتشرت ونزلت الأمطار، ولم يخرج الرسول والمصلين معه إلا والأمطار نازلة عليه. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. فجاء ذاك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله خربت الديار، يعني كثرة الأمطار، وتعرفون منازلهم في ذاك الوقت من أي شيء من الطين والعشب والحية هذه، فقالوا خربت الديار فادعوا الله أن يصرفها عنا. فدعا بهذا الدعاء، ما قال يعني أرفع عن المطر مرة واحدة، لا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني تنزل الأمطار في الأماكن التي نستفيد منها ولا تضرنا. فاستجاب الله دعاءه وطلعت الشمس، خرجوا يمشون في الشمس، وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأماكن المحيطة التي يأتي فيها الشجر والنبات لمواشيهم، وتأتيهم السيول، وهكذا. هذا التوسل الذي قال التوسل بالصالحين، نريد تطبيقه من الصحابة، هل طبقوا هذا؟ والصحابة هم الذين سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما الخلفاء الراشدون الأربعة المشهود لهم بالجنة، هم عدد من الصحابة مشهود لهم بالجنة بأعيانهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب الناس قحط وتأخرت الأمطار، حتى سموا العام عام الرمادة، يعني أصبحت الأشجار مثل الرمادة احترقت من قلة الأمطار، فطلبوا منه أن يستسقي لهم، فصلى بهم صلاة الاستسقاء. بعد أن انتهى من صلاته نسمع كلامه، قال رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة الراشد، قال كنا نتوسل برسول الله. اسمعوا التوسل الآن، قال كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته، كما سمعتم هذه القصة في هذا الحديث الذي مضى، كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. والآن نتوسل بعم رسول الله، رجل صالح ومن أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام، طلب منه أن يدعو، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام ودعا فاستجاب الله دعاءه، وطلعت السحب ونزلت الأمطار. هذا هو التوسل المشروع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أن الرسول أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا، بل من الأنبياء جميعا هو أفضلهم، فلو كان يعلم هو والصحابة أن التوسل هو بمن قد مات، لكان توجه إلى الرسول وقال يا رسول الله أطلب لنا من الله أن يغيثنا. يعني ينبغي الإنسان أن يكون فقيه في السنة، في الأحاديث، في كلام الرسول، في كلام الخلفاء. هذا الرجل خليفة راشد، وهو لا ينطق عن الهوى، بل كان الشيطان إذا مر في شعب فر للشعب الآخر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والصحابة متوافرون، ما قالوا لعمر بن الخطاب لماذا تعمل هذا والرسول أفضل من العباس، ما تطلب منه أن يدعو الله لنا؟ نفهم هذا؟ إذن التوسل معناه بدعاء الحي، الرجل حي تطلب منه أن يدعو الله لك. إذن أنت الآن عندك رجل صالح تتوسل فيه، تتوسل فيه الخير، تريد أن يدعو لك إما لولدك إذا كان شارد، وإما يدعو بأي شيء من الدعاء، تطلب منه أن يدعو الله وأنت تؤمن على دعائه. أما تذهب لميت فالميت مسكين ما يدري عنك فين، يعني الموتى خلاص انتهت حالاتهم في الدنيا، أما هو ميت الآن تروح على قبره وتذبح له، هذا الشرك بالله عز وجل. فينبغي أن نفهم عن التوسل، التوسل بالصالحين يعني بدعاء الصالحين، يعني هو موجود هذا الرجل عندك وتطلب منه يدعو لك. لو كان حيا ولكنه بعيد ما يصلح، لو كان بعيدا هو حي رجل صالح وكذا ما يصلح تقول يعني يتوسل بفلان، لأن التوسل بدعائه، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل المشروع. فينبغي لنا أن نعلم هذا. ممكن أيضا نتكلم عن الزيارة كذا لحظة، لأن الإخوان كلهم هذا لا معتمرون ولا لا زوار. أنتم جئتم للعمرة ولزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا المسجد تشد إليه الرحال، والصلاة فيه بألف صلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أنت جئت للمسجد، ما يجوز شد الرحل من بلد لبلد للقبر، لا، تشد الرحل لأن الرسول هو الذي قال، يعني ما نحن نقول، الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل العبادة وطلب الثواب وطلب الأجر من الله إلا لثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها، هذه الدنيا كلها من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها ما في مكان تسافر إليه تريد الثواب إلا لثلاثة أماكن. الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما لو كانت تشد الرحل للبيع والشراء للتجارة اذهب حيث تشاء، للتمشي اذهب حيث تشاء، لكن تريد أجر تريد ثواب من الله عز وجل ما في إلا ثلاثة أماكن. هذه الثلاثة الأماكن الكعبة قبلة المسلمين للحج والعمرة، والصلاة فيها بمئة ألف صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة في الكعبة بمئة ألف صلاة أجرها. ثم قال ومسجدي هذا الذي أنتم فيه الآن، قال الصلاة فيه بألف صلاة أجرها وثوابها بأجر ألف صلاة. ثم قال عن المسجد الأقصى بخمسمائة ومائتين وخمسين كما في الأحاديث الواردة، ومع الأسف سمعتم الآن الأخبار الجديدة أن إسرائيل تريد أن تشرف على المسجد الأقصى، يعني مشت شوية شوية شوية والآن تريد الإشراف على المسجد الأقصى، وهذا كله من تقصير المسلمين. الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم، والله عز وجل ليس في حاجة إلينا ننصره، المطلوب احنا في حاجة إليه. إذن لو تمسكنا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما كنا في هذه الحالة مع هذه الكثرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوما يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، القصعة الصحن تقدموا فيه الأكل وتقول الجماعة تفضلوا تفضلوا خلاص، وهو يقول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يعني أمم الكفر، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قيل له أو من قلة نحن يومئذ، يعني نحن قليلون ما نقدر ندافع عن أنفسنا، قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما أدري كل أخواني يفهمون غثاء السيل ولا بعضهم بس، يعني غثاء السيل إذا نزل المطر في أي مكان في حاجات خفيفة لا قيمة لها، أوراق قراطيس هذه يشيلها الماء فوق خلاص ما تثبت في الأرض، فيقول أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الآن تجد في الدنيا تجد الإنسان يشرب الخمر يترك الصلاة يعمل، تقول له أنت من أنت مسلم يقاتلك، ما تستطيع تقول له هذه الكلمة، يقاتلك تقول له ما أنت مسلم، وهو لا يصلي ولا يزكي ويشرب الخمر ويرتكب كل المعاصي، لكن يا ويلك تقول له ما أنت مسلم. هذا معنى الرسول عليه الصلاة والسلام قولي غثاك غثاء السيل. إذن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي العاصمة للمسلمين من الخروج من هذا الدين، فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذن نحن الآن في الزيارة، تدخل المسجد هذا تصلي فيه ركعتين تحية المسجد إذا جئت بغير وقت الصلاة، لو جئتهم يصلون تصلي معهم، ثم تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه. اسمعوا ما أقول حتى تفهموا الذين يقولون عن هذا صاحب الكتاب أنه يمنع زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويمنع زيارة المقابر. الكلام كله كذب وافتراء، كله كذب وافتراء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني الرسول هو الذي نهى الناس في البداية لأنهم كانوا يعبدون أصحاب القبور من دون الله، يستغيثون بهم، يطلبون منهم الانتصار على الأعداء، إنزال المطر، فالرسول نهاهم نهيا قاطعا من زيارة القبور. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن عملهم هذا كله شرك بالله عز وجل، قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قالوا. قالوا يا رسول الله ماذا نقول، لأنهم لما كانوا يزورها أولا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، الانتصار على الأعداء، المريض يطلب الشفاء، من له غائب يطلب عودة الغائب. فقالوا ما نقول. قال قولوا، وهذه الزيارة المشروعة التي ينبغي المسلم أن يعملها هنا في البقيع وفي غير البقيع، قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هذه الزيارة المشروعة، تسلم عليهم وتدعو لهم، ما تطلب منهم شيء، هم انتهت أعمالهم خلاص. كما قلت لكم صلينا المغرب على جنازة أو أكثر من جنازة، انتهت أعمالهم، هم صاروا في حاجة إلينا فنحن ندعو لهم. هذه الزيارة المشروعة. إذن أنت تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطعت تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع إلا أن تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فهذا يكفي. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو الله بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة، ثم تسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر بمثل هذا السلام الذي سمعت، السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر. ثم ترجع للمسجد تصلي فيه في أي مكان تيسر لك. إن استطعت تصلي في الروضة فهذا شيء طيب، إن استطعت، إن لم تستطع فتصلي في المسجد في أي مكان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه. إذن تصلي حيث يتيسر لك. تريد أن تعود مرة أخرى للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تصنع؟ الرسول نهى عن هذا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني أنت تريد الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا نحن نصلي ونسلم عليه ونحن في أماكننا، نسمع هذا التعبير في هذا الحديث، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، المقبرة لا تصلي فيها ولا تقرأ فيها القرآن. فيقول لا تجعل بيتك مثل المقبرة، بل تصلي فيه النوافل وتقرأ فيه القرآن. يعني نفهم من هذا لما يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، فينبغي أن نفهم هذا لما نذهب نزور البقيع الذي دفن فيه عدد من الصحابة وما يزال أهل المدينة يدفنون فيه إلى الآن. وإذا رجعنا لبلادنا المقابر الموجودة عندنا نزورهم هذه الزيارة، نأتي نسلم عليهم وندعو لهم، هذه هي الزيارة المشروعة. فينبغي المسلم أن يتقيد بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول هو علم أصحابه، هم سألوا وهو أعطاهم الجواب، قالوا ما نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. إذن أنت إذا أردت أن تصلي على الرسول مرة أخرى تصلي عليه وأنت في مكانك، لأن في هذا الحديث قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ثم قالوا لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، يوم الجمعة عيد أسبوعي، وعيد الفطر وعيد الأضحى عيد يتكرر كل سنة. إذن يقول لا تجعلوا قبري عيدا، ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. يعني قد يقول الإنسان أنا أريد أصلي على الرسول، الرسول أعطاك الحل، قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. كان عندي ورقة هنا ما أدري فين راحت، واحد مسكين جاي من المعتمرين يقول يعني إخوانه لما جاءوا يودعوه طلبوا منه السلام على الرسول منهم والدعاء عند الرسول. سمعتم هذا السؤال يا إخوان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. فما يحتاج إنسان هذا في الشرق أو في الغرب يرسل مع واحد جاي للعمرة، جاي لزيارة المسجد، يرسل معه بهذا السلام يقول سلم لي على الرسول. يمكن هذا الرجل قد ينسى قد يموت، وأنت عندك ملائكة يأخذونك سلامك ويبلغوه قبل ما يصل هذا إلى المدينة. الرجال حتى الآن في السيارة ولا في الطائرة، وهذا كما يقال بريد مضمون، تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ورأسا الملائكة يبلغون السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء في الرد على هذه الأفكار، قالوا ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس وأنت هنا، أنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ملائكة يبلغون السلام، هذا في تلك البلاد يسلم على الرسول وملائكة يبلغونه السلام. إذن ما يحتاج الزحمة هذه عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. تشوف الزحمة الآن والصياح، ولا يجوز رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول محترم حيا وميتا. الله يقول للصحابة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني ما يجوز أن الإنسان يأتي عند الرسول ويصيح عليه يتكلم يرفع صوته. الله يقول هذا القول، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، حتى لما تتحدث معه ما ترفع صوتك ولا تجهر، يعني كمثل لما تتحدث مع زميلك، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله عز وجل يحذرنا من هذا. إذن الرسول محترم حيا وميتا، ما تروح عند القبر هناك وتصيح وتعمل هذا الضجيج الموجود، ما ينبغي للمسلم أن يعمل مثل هذا. أنت تريد تسلم سلامك سلم وأنت في مكانك الذي أنت فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر من صلى عليه مرة واحدة الله عز وجل صلى عليه 10، يعني مضاعف 10% ولا أكثر. فينبغي للمسلم أن يتابع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به. الله عز وجل صلى عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما. أريد أذكركم بشيء هو عندكم لكن قد ينسى الإنسان، نحن نصلي ونسلم على الرسول كل يوم شئنا أم أبينا كما يقال، أليس كذلك؟ أنت إذا صليت نافلة ولا صليت فريضة ماذا تقرأ في التحيات؟ تصلي على الرسول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الله عز وجل في تشريعه ربط المؤمنين جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الإنسان على ذكر، على ذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه ويتعلم من سنته ويعمل بما جاء به. كل يوم وأنت تصلي وتسلم على الرسول وأنت قد لا تشعر، تظن الصلاة بس تقيف وتقول اللهم صل على محمد، لا هذه واحدة، لكن أنت كل يوم تصلي الصلاة الإبراهيمية 5 مرات هذا إذا اقتصرتها على الفرائض، أما إذا كنت تصلي النوافل فزيادة، فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. والصلاة الموجودة في التحية الصلاة الإبراهيمية هذه علمها الرسول لأصحابه، قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، لأن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا احنا عرفنا السلام لكن الصلاة كيف، فعلمهم هذه الصلاة اللي هي تسمى الصلاة الإبراهيمية. تعرفون في بعض البلدان عند أصحاب الطرق في أوراد، فجماعة عندهم ورد، ورد من هذه الأوراد في بعض البلدان، يقول هذا الورد الذي تقرأه في أقل من 5 دقائق كأنك قرأت القرآن 70,000 ختمة. يمكن بعض الناس هنا يعرفون هذا الكلام، ولهذا قالوا لنا الإخوان الذين كنا عندهم قالوا صرفونا على القرآن بهذا الورد، الورد التيجاني، بهذا الورد الذي ادعى فيه أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة. ارجو لكتاب التيجاني كرامة التيجاني مجلد ضخم فيه من هذه الخرافات، وأنه يقول ذهب ما ترك ولا مكان يبحث حتى اهتدى إلى المدينة، وأن الرسول أعطاه هذا الورد مشافهة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج للصحابة، صحابة رضوان الله عليهم بعدما توفي خلاص، لأنه بلغهم الإسلام كاملا الكتاب والسنة بين أيديهم، ولهذا لما اختلفوا في قضية الصلاة عليه لما توفي عليه الصلاة والسلام أين يدفنونه، لو كان بالإمكان كان تكلموا قالوا له أين ندفنك، لكن روى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وانتهى الإشكال، حفروا له في مكانه في حجرته ودفنوه في هذا المكان. وهذا يجرنا إلى القول عن الجماعة الذين يدخلون ما يسمونهم بالأولياء في المساجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، وقال عليه الصلاة والسلام في حال وفاته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا في الحديث الصحيح. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. إذن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، لأن هؤلاء يقولون للناس المساكين العوام انظروا قبر الرسول في المسجد، وهو ليس كذلك، قبره في بيته وأبو بكر معه في بيته، يعني في حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك عمر لما طعنه أبو الأولى المجوسي استأذن من عائشة أن يدفن مع صاحبه وأذنت. إذن هو في بيته وليس في المسجد. لما عملوا التوسعة للمسجد عمل الإجراءات المعروفة لمن أراد أن يرجع لكتب السيرة فيجد الكلام ماذا صنعوا ماذا عملوا، حتى يكون هناك احتياط ما يكون متجهين إلى القبر. فالشاهد من هذا على أن قبره في بيته وليس في المسجد، والعلماء بينوا على أن هذا المسجد إذا بني على قبر موجودا، القبر موجود وجاءوا أهل الحارة وبنوا مسجد على هذا القبر، ما هو الحكم؟ الحكم قالوا هذا المسجد يهدم لأنه معتدي وصاحب القبر يبقى مكانه، لكن إذا جاء بشخص وأدخلوه في مسجد، المسجد موجود وأدخلوه في المسجد هو الذي ينبش والمسجد يبقى. هذه القاعدة عند المسلمين، عند علماء المسلمين في هذا الجانب. كان ابتعدنا عن الدرس يا أخي. طيب نحن الآن زرنا الرسول عليه الصلاة والسلام وسلمنا عليه وعلى صاحبيه، بعد هذا البقيع، هذا البقيع مقبرة مثل المقابر الموجودة في هذه الدنيا، ماذا يسمونها؟ هذا يسمى البقيع. ففي عدد من الصحابة ثم فيه الموت من ذاك التاريخ إلى الآن. هذا الزيارة مثل ما سمعتم عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة. أولا قالوا ماذا نقول؟ فعلمهم قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن تدعو لهم. الأمر الثاني قال إنها تذكركم الآخرة، كل واحد منا يعلم أنه سيموت لكن ينسى في هذه الدنيا، لكن إذا ذهب إلى المقبرة لزيارتها والسلام على أهلها وجد في هذه المقبرة أبوه أخوه ابنه جاره الذي كان يتخاصم معه، إذا كان عنده دكان وهذا عنده دكان يتخاصمون، جاءوا هنا، فيعلم أنه في يوم من الأيام سيأتي، هو يعلم أنه سيموت لكن يعلم أنه سيأتي. إذن ماذا يصنع؟ تذكركم الآخرة، معناه أنه يرجع ويعمل الأعمال الصالحة التي تفيده عندما يأتي لهذا المكان. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما قاله الرسول فيه تشريع وفيه حكم، فينبغي المسلم أن يتفقه في دين الله عز وجل. إذن الزيارة للبقيع كما سمعتم. المكان الآخر شهداء أحد، في حمزة ومن قتلوا معه في غزوة أحد، كذلك يزارون ويسلم عليهم مثل ما نسلم على أهل البقيع، تدعو لهم وتعتبر بهم فتنال الأجر أنت لأنك دعوت لهم، وهم ينالون من دعائك لأنهم يستفيدون من هذا الدعاء. المكان الآخر مسجد قباء. مسجد قباء هذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه ركعتين تعدل أجر عمره. في واحد كان يسألني في الدرس مضى في نوع عند بعض الناس من الحرفية، يقول احنا الآن زوار والرسول يقول إذا توضأ أحدكم في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. طيب يقول لي في ناس يتوضؤون هناك، ايش المشكلة؟ ايش نسوي فيهم؟ يعني سؤال حرفي متناهي خلاص، يعني ما في فقه في دين الله عز وجل. طيب أنت جاي غريب ضيف ما عندك بيت أصلا، ولكن المواضع عند المسجد، أنت ما يمكن تصلي إلا على طهارة، إذا أنت تتوضأ وتصلي الركعتين. فليس المقصود من كلام الرسول أنه ما يمكن أن ينال هذا الأجر إلا إذا توضأ في بيته وذهب، لأنه يتكلم مع أهل المدينة، يتكلم مع ناس سكان في المدينة، فيقول لهم إذا توضأ أحدكم في بيته وذهب إلى هذا المسجد كان له كأجر عمره، وكان يذهب إليه كل سبت، وكل سبت واحد يظن ما في إلا يوم السبت، يعني واحد يسأل يقول يوم السبت، يوم السبت أنا من فيه؟ لأن أنا جاي ورايح مكة خلاص، يعني ينتظر إلى يوم السبت؟ قلنا لا، معنى كل أسبوع، المقصود به الأسبوع سواء كان يوم السبت أو غير السبت. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب يعني كل أسبوع، يعني كل سبت يذهب يتوضأ في بيته ويذهب إلى المسجد هذا. إذن هذه الأماكن التي تزار في المدينة وينبغي أن نحرص عليها، وينبغي أن نحرص على الإكثار من الصلاة في هذا المسجد من النوافل، صلاة التطوع، لأن الرسول ما قال صلاة الفريضة، قال صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة، فأنت كلما صليت تنال هذا الأجر إن شاء الله. كثير من الإخوان يضيعون الأوقات، يعني لا يزعلون علي مثلا، كثير من الإخوان أنا أشاهدهم يجلسون يتحدثون في دنياهم، اللي هم تركوا الآن أولادهم، ترك الواحد ماله وأولاده وجاء، جيت ماذا تريد؟ تريد الخير. إذن هذه الفرصة اللي معاك أسبوع أسبوعين 10 أيام اغتنمها. أولا أكثر من الصلاة، الأمر الثاني أكثر من قراءة القرآن إذا استطعت، لأن القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحرف بحسنة والحسنة 10 أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر أنت يا أخي إذا قرأت القرآن بين المغرب والعشاء تقرأ جزء أو أكثر كم حروف فيه، فهم يجلسون يتنتنون في أعمالهم وأعمالهم مراجعين إليها. فأنا أنصحهم نصيحة إن شاء الله يستفيدون منها، أن الإنسان إذا جاء لهذا المسجد يأخذ له مصحف يقرأ، إن كان فيه درس يحضر الدرس يستفيد منه، وكذلك مع إخوانه في هذا الموضوع صلاة وقراءة قرآن، وإذا رجعت دنيا أمامك خلاص موجودة. نمشي الآن هنا شوية تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وفي هذا الحديث أيضا أن الوليد يطلب من والده رضي الله عنه أن يوصيه، وهذا من حرص السلف على الخير والتواصي به كما قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الولد يسأل أبوه والوالد يقدم له هذه النصيحة. نعم تفضل. وفي الحديث أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه طلب أن يجلسوه اهتماما منه رضي الله عنه بالوصية، فأجلسوه فأوصى ابنه وصيته العظيمة، أوصاه أن يؤمن بالقضاء والقدر، فدل على أهمية هذا الأمر، فإنه في هذا الموقف وهذه الحالة الحرجة أوصاه بالإيمان بالقضاء والقدر، لأنه قد ظهرت في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم فرقة القدرية الذين كانوا ينفون القدر، فتحاذرهم الصحابة رضي الله عنهم وحذروا منهم. وهكذا ينبغي للمسلمين إذا ظهرت فرقة ضالة أن يحاصروها وأن يحذروا منها وأن يقوموا ضدها حتى يسلم هذا الدين من دعاة الضلال. ولهذا ولما ظهرت فرقة القدرية أوصى عبادة رضي الله عنه ابنه بالحذر من هذه الفرقة ومذهبها وأن يؤمن بالقضاء والقدر، عكسا لما عليه هذه الفرقة الضالة التي تشكك أو تنفي القضاء والقدر، فأوصاه أن يؤمن بالقضاء والقدر، وقال له: لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقضاء والقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهكذا ينبغي لمن يقول قولا أن يذكر دليله من الكتاب والسنة. فهذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما أوصى ابنه بهذه الوصية العظيمة ذكر دليله على هذه الوصية من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشار بأنه ذكر بأن من لم يؤمن بالقضاء والقدر أحرقه الله بالنار، هذا وعيد شديد يدل على كفر من أنكر القضاء والقدر. هو الآن يذكر على أنه أوصاه بشيء يعني موجود ظهر في الناس، لأنها نشأت فرقة تنكر القضاء والقدر، تقول الأمر أنف، ما في شيء مكتوب على الناس وقد سبق به القلم، وإنما الإنسان يستألف عمله من الآن. والصحابة رضوان الله عليهم قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل الأمر هذا مستأنف أو في شيء قد مضى؟ فقال: بل في شيء قد مضى، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال الله عز وجل في كتابه. بعد الأذان أنا أجلس هنا، من عنده سؤال يأتي.